ارتداء الحجاب الأسباني الذي يغطي الرأس فقط هل يجوز؟ وكذلك هل من لبسته تتساوى بالمتبرجة التي تكشف شعرها؟ أما تساويها بالمتبرجة التي تكشف شعرها فلا، فهذه أحسن حالا من التي تكشف شعرها، ولكن قد تكون هناك فتنة في هذا الأسباني، وهو على ما أعلمه يتضمن كشف الوجه، وأختار الرأي القائل بوجوب تغطية الوجه، والله تعالى أعلى وأعلم.